هنعرف يعني إن شاء الله في ترجمة شيخ الإسلام ماذا لقب بهذا اللقب. تعرفون يعني ساعة علم هذا الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مذكرة معايا بس لازم مش معايا في البيت. عندنا الصفحات مترقمة يعني ضاع الترقيم من جوه. الاختلاف الجن والاتحاد العلم أو بر بتمر أو تمر بملح، عندنا اختلاف في الأصناف صح؟ لكن العلة واحدة، عند البر مثلا اللي هو الشعير، البر اللي هو القمح هذا جنس ربوي صح؟ وعند الشعير صنف مختلف لكن ربوي برضه. فالناس قال إذا حصل تبادل بين هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه؟ يدا بيد. يعني لا هذا معنى الحديث، هذا هو معناه. جسم الأوصف الجسم هنا يبين اختلاف الأصناف ويبين حد العلم. الحديث يبين على اختلاف حديث بالذات يعني. هذا معنى الحديث كما ذكرت، لكن مع ضمن الحديث ابن عمر. حديث ابن عمر وهو السابق هذا ما قبل ذلك. ذكرت هذا معنى الحديث. فأخذ من ذلك من هذا الحديث. عندك ابن الأرقام، عندك صفحات مرقمة من فوق يعني أصلا مرقمة من فوق 1 2 3 4 كده. سيب من الفارس اللي قدام ما تغوش نفسك وانت شوف الأرقام نفسيها فهم؟ لقيت حاجة من طبطة؟ مرقمة من نوع السلام عليكم.